يحتج مثلا بقوله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في تكفير ترك الصلاة. لا يلزم من ذلك ممكن تبقى في نفي الأخوة الإيه الكاملة مع بقاء أصل الأخوة الإيمانية. قال القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم فيقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولون يا ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم أخرجوا من عرفتم فتحرموا صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبهم مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. قال القاضي رحمه الله قيل معنى الخير هنا اليقين. قال والصحيح أنه معنى أن معناه شيء زائد على مجرد الإيمان لأن مجرد الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزأ وإنما يكون هذا التجزؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح أو ذكر خفي أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى ونية صادقة. ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن كذا. ومثله الرواية الأخرى يقول الله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وفي الحديث الآخر لأخرجن من قال لا إله إلا الله. قال القاضي رياض رحمه الله فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء زائد على مجرد الإيمان وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين صلوات الله وسلامه عليهم دليلا عليه وتفرد الله عز وجل بعلم ما تكنه القلوب والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان. وضرب بمثقال الذرة المثل في أقل الخير فإنها أقل المقادير. قال القاضي وقوله من كان في قلبه ذرة وكذا دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصح وصحبته نية وفيه دليل على زيادة الإيمان ونقصانه وهو مذهب أهل السنة. هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. قوله الإيمان لأن الذي هو التصديق الظاهر معناه التصديق الانقيادي أو التصديق الذي ما هو عمل القلب. وأما التصديق المجرد فليس بإيمان فإن فرعون قد قال الله عز وجل عنه وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالتصديق الشرعي هنا ليس الاصطلاحي عند المتكلمين لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل التصديق يكون للجوارح أيضا فمن أولى أن يكون التصديق اللي هو انقياد الجوارح ومخالفتها تصديق أو تكذيب. قال والقلب يهوى ويتمنى والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فدل ذلك على أن التصديق الشرعي ليس هو مجرد التصديق اللي هو المعرفة بل لابد أن يكون معه الانقياد والحب والخوف والرجاء وسائر أصل أعمال القلوب. وقوله التصديق لا يتجزأ ليس على طريقة المتكلمين ولكن أصل التصديق وهو مجرد زوال الشك فهذا لا يصح أن يتجزأ من جهة الكيفية والمقصود به أصل الإيمان بالله سبحانه وتعالى فهذا الأقل منه يكون شكا ويكون كفرا أو تكذيبا. والله أعلم. فالذي يظهر كما ذكر أن هؤلاء الذين أخرجهم المؤمنون هم من معهم شيء زائد على أصل الإيمان الذي يتضمن أصل التصديق الذي هو زوال الشك. أما التصديق نفسه فيزيد وينقص لأنه هناك أنواع من التصديق درجات مما يصدق به أنواع مما يصدق به يزيد بالكمية ويزيد بالكيفية

قولوا قولي هذا استغفر الله. خطأ، لم يبقى إلا أرحم الراحمين. أشي شفاعة رب العالمين، الشفعة أصلا الزوج، فهذا لم يقع يشفع لنفسه، لا يقال شفع لنفسه إن هو أصلا إيه؟ هو سبحانه وتعالى الأمين، لا لم يرد هذا اللفظ. نعم ها علي صوتك ماله على الرأسية أفضل أقوله فين ده بقى؟ لسه من قبل مصورة كويسة كما تنبذ الحبة إلى جانب السيد ألم تروها كيف تخرج الزفراء منتوية؟ نعم صح. يظن في صورة تانية انه رأى في صورة وهو عديم العلم اخبره، فيكون يظن في صورة تانية من صور الرب انه شافه في صورتين قبل كده. لا ده هو الجنة ده نهر الكوثر يصب منه من زبان في الحوض اللي في العرصات قبل ما يخش الجنة قبل الصراط كمان. الناس اللي هيردوا من النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي هيردوا من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة قبل الدخول قبل الدخول وهينجو القليل بس.